القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في لندن في القرن 18 عام 1726. تقدر تقول لي فين المكان اللي لقيت فيه الجثة بالظبط؟ الحقيقة أنا مش عارفة أتلم على أعصابي. لو سمحت اهدى وجاوب على سؤال، حدد لنا المكان اللي لقيت فيه الجثة. ما كانتش جثة كاملة، دي رأس آدمية. لقيتها فين؟ هنا في البحر، في المنطقة دي. ولقيتها ازاي؟ لقيتها طافية على سطح البحر، والمنظر كان فظيع جدا. امتى شفتها بالظبط؟ النهاردة الصبح بدري. وإيه اللي جابك المنطقة دي؟ أنا هنا متعين حارس للصنادل البحرية الراسية في البحر. ورديتك بتبدأ الساعة كام بالظبط؟ أنا كنت موجود من امبارح بالليل لغاية الصبح. طيب امبارح بالليل ما سمعتش صوت أو حركة؟ أيوه أنا فعلا سمعت صوت. صوت إيه؟ صوت حاجة كده تقيلة بتترمي في البحر. سمعت الصوت ده إمتى؟ حوالي الساعة 12 بالليل. وما شفتش الحاجة اللي بتترمي في البحر؟ لا لا لا، الدنيا كانت ضلمة وكان في ضباب شديد، والصبح لقيت الرأس الآدمية طافية على سطح البحر، فبلغت المسؤولين. في حد كان معاك في المنطقة دي؟ أيوه، واحد من زملائي حارس زي. كنتم مع بعض ساعة ما سمعت الصوت بالليل؟ لا، لكن لما ظهرت الرأس الآدمية قلت لزميلي الحارس على اللي حصل بالليل. وإيه اللي عملته بعد كده؟ أنت شلت الرأس الآدمية من البحر وبلغنا المسؤولين. في حد كان قريب من المنطقة معاك أنت وزميلك الحارس؟ بالليل ما شفناش حد. وبالنهار؟ بالنهار بعد ما بلغت المسؤولين ناس كتير جت وبصت بدفع الفضول ومشيت. في حاجة تانية لقيتها هناك؟ أيوة، جردل كبير. لقيته فين؟ هنا في نفس المنطقة في البحر. أنت تعرف صاحب الرأس الآدمية دي؟ لا، وأول مرة أشوف حاجة زي دي. تعتقد حضرتك أن وجود الجردل في مكان الحادث ليه علاقة بالجريمة؟ احتمال يكون المجرم نقل فيه الرأس الآدمية ورماه في البحر. وبناء على شهادة الحارس الرأس اترمت في البحر بالليل. والشيء الواضح إن الجردل بعد ما اترمى حركة المد والجزر خلته راح ناحية الشاطئ. معنى كده إن في واحد غافل الحراس ورمى الرأس الآدمية اللي كانت في الجردل في البحر. أيوة، بس فين بقيت الجثة؟ أنا فتشت المنطقة كلها وبحثت عنها ما لقيتش أي حاجة. الجريمة غامضة، علشان كده أنا فكرت في حاجة ممكن تساعدنا في الكشف عنها. حاجة إيه؟ في الميدان نرفع الرأس فوق وتد. عشان إيه؟ جايز يتعرف عليها حد من أهالي القرية هنا. بس الرأس مشوهة تماما، مش من السهل التعرف على الملامح بتاعتها. بيقولوا إن المجرم دايما بيحوم حوالين مسرح الجريمة. يعني حضرتك فكرت في الإجراء ده كوسيلة لكشف المجرم. مين عارف، جايز تفيدنا الطريقة دي في الكشف عن الحقيقة. والمطلوب مني إيه؟ تراقب الميدان اللي حنعلق فيه الرأس مراقبة دقيقة، وتلاحظ انفعالات وتصرفات كل المترددين على المكان. 4 أيام دلوقتي وعشرات الناس شافوا الرأس الآدمية المعلقة. ما لاحظتش حاجة؟ كتير بيمروا ويلقوا نظرة ويمشوا في هدوء، وبعضهم بينزعج وبيجري بعيد. شيء طبيعي. أنا مضطر أشيلها من مكانها في الميدان. نستنى شوية. الطبيب قرر إن وضعها بالصورة دي هيخلي معالمها تضيع أكثر وتتحلل. أيوة، بس مفيش طريقة تانية للاحتفاظ بيها مدة تانية؟ أنا سألت الدكتور. وقالك إيه؟ الدكتور قال ممكن وضعها في إناء زجاجي مملوء بالكحول حتى لا تتحلل. أنا شايف إن ده أفضل. وقال كمان إن مستعد بعد ما وضعها في الإناء الزجاجي المليان بالكحول إنه يعرضها في نافذة عيادته. على العموم الطريقة دي هتتيح لعدد كبير جدا من الناس إنه يشوفها. ومين عارف، جايز المجرم يحوم حول مسرح الجريمة. صباح الخير يا كاترين. نعم، عايز ايه؟ انت مش عارفاني ولا ايه؟ مش عايز اعرف حد ولا اشوف حد. انا صديق جوزك يا كاترين. جوزي مش هنا. انا عارف انه مش هنا. امال جاي تسأل عنه ليه؟ أنا صديقه ومن حقي أسأل عنه وأعرف هو راح فين. هيكون راح فين يعني؟ أنا جاي أسألك عنه. تلاقيه في شغله. بس ده بقاله مدة ما ظهرش. طبيعة شغله. ده بقاله أسبوع ما ظهرش. وأنا هعمل له إيه؟ اتفضل أرجوك ما تجيش هنا تاني، أنا مش ناقصة مشاكل. معنى كده إن الكلام اللي أنا سمعته صحيح. كلام إيه؟ مش جايز يعني. جايز إيه؟ اتكلم. جايز جرى له حاجة. مش فاهمة. أنت ما سمعتيش باللي حصل؟ سمعت. أفهم بقى بتدور على إيه؟ بدور على صديقي. قلت لك في شغله. فين؟ مسافر. مسافر فين؟ وبعدين معاك. أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا هبلغ البوليس عن إذنك. استنى. تبلغ البوليس عن إيه؟ هتقول له إيه؟ أفتكر أنت فهمانة كويس. قلت لك ما أعرفش عنه حاجة. لما خرج قال لك رايح فين؟ خرج يشتري بضاعة وقال إنه هيغيب. قال لك هيغيب كم يوم؟ ما أعرفش. مؤكد إنه هيرجع. أنا برضو هبلغ البوليس. بس أنت لو بلغت البوليس هتجيب لصاحبك مشاكل هو في غنى عنها. مشاكل إيه؟ أفهم. أنا هقول لك على اللي حصل بكل صراحة. بس توعدني إنك ما تبلغش البوليس ولا تتكلمش خالص. إيه اللي حصل؟ اوعدني الأول. بس أفهم الحقيقة الأول. أنا ما كنتش عايزة أقول على الحقيقة لأي حد. بس أنا صديق جوزك. عارفة. عارفة وفهمة إنك بتحبه وبتخاف عليه. علشان كده هقول لك على حاجة حصلت. جوزي توماس. هقول لك إيه بس وأبدأ إزاي؟ أصله واقع في مشكلة كبيرة قوي. كفاية تعرف إنه قاتل. جوزي قاتل؟ أيوة جوزي قاتل. توماس صاحبك وحبيبك قاتل. قتل مين؟ اتخانق مع واحد تاجر زميله، فجوزي توماس ضربه بخنجر ومات. وبعدين؟ الكلام ده كان في بيته. في بيت مين؟ في بيت التاجر. ومراته شافته وهو بيقتل جوزها. وبعدين ايه اللي حصل؟ خد جثته ودفنها في المزارع. ومرات التاجر؟ اتفق معاها ما تتكلمش، قدها مبلغ كبير من المال. لكن استنى انا لسه ما خلصتش بقية اللي حصل. كملي. مرات التاجر اللي قتله جوزي خدت الفلوس وسكتت، وبعد كده جات وطلبت من جوزي يديها مبلغ كل شهر، وإلا هتبلغ البوليس. وجوزك عمل ايه؟ بقى يديها مبلغ كل شهر لغاية الشهر ده ما قدرش يدفع، هددته اضطر يهرب من القرية كلها خوفا منها. معنى كده ان الرأس الآدمية اللي كانت متعلقة في الميدان هي رأس التاجر اللي قتله جوزك؟ لا لا لا طبعا، الحكاية اللي بقولك عليها دي فات عليها شهور ولا حدش كشف الجثة لغاية النهاردة، والجثة مدفونة في المزارع. وجوزك سافر فين؟ قال انه هربان وسافر البرتغال وسابني للمرار والوحدة والعزاء. وانت صدقت اللي قالته مراته؟ مش عارف ايه، بس كان لازم تبلغ البوليس. ابلغ عن صاحبي وصديقي؟ انا واثق انها بتكذب. وايه اللي خليها تكذب؟ لان الراس اللي كانت متعلقة في الميدان واللي لقوها في البحر راس جوزها. انت بتقول ايه؟ توماس زي ما هو صديقي برضو صديقك، ومش ممكن يفكر في القتل ابدا. معنى كده انها خدعتك. وتخدعني ليه؟ انت مش عارف ماضيها مع جوزها ولا نسيت؟ لا بس انا رايي نبلغ البوليس. انت كمان جاي تسال عن جوزي؟ جوزك لما سافر البرتغال قال لك رجع امتى؟ ها انت بتقول ايه؟ صديقي قال لي على كل حاجه. فين توماس جوزك؟ قلت لك مسافر. وكفايه بقى ارحموني من العذاب. ارحموني. انت شفت الرأس اللي كانت متعلقه في الميدان؟ ايوه. تفتكر دي رأس توماس؟ جايز هي وجايز مش هي. لقينا بقيه الجثه. لقيتوها فين؟ واحد مزارع لقاها مدفونه في ارضه. ولغايه النهارده ما عرفتوش صاحب الجثه؟ في اشاعات بتقول ان توماس مختفي بقاله مده. اتاكدت من صحه الاشاعات دي؟ ايوه، وعرفت ان توماس فعلا بقاله اكتر من اسبوع سايب بيته وما ظهرش لغايه النهارده. مراته بلغت عن اختفائه؟ للاسف لا. انا عايز تحريات عنها وعن ظروفها وظروف جوزها المختفي. مرات توماس بنفسها هي اللي حكت لك الرواية دي؟ أيوة هي بنفسها. وانت ايه رأيك؟ مش ممكن توماس يعمل كده، ده صاحبي، صاحبي وانا عارفه كويس. انا قلت كل اللي عندي. جوزك بقاله قد ايه سايب البيت؟ اكتر من اسبوع. بلغت عن غيابه؟ هو بلغ ليه اذا كانت ظروف عمله كتاجر بتخليه يسيب البيت مدة كبيرة؟ في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ لا. بس انت قلت لصديقه على رواية طويلة، ممكن اعرفها؟ صديق مين؟ صديق جوزك. رواية ايه؟ اجيبه وتسمعيها منه ولا تحكينا عليها؟ انا مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه؟ عن جوزك والحكاية اللي قلتيها عن قتله لواحد تاجر زميله. هو صديقه قال لكم؟ ايوه، وعايزين نعرف منك الحقيقة. ما كنتش فاكرة انه حيخون صديقه ويقول لكم. ممكن اسمع منك ايه اللي حصل؟ جوزي اختلف مع تاجر وضربه بخنجر ومات ودفن جثته، واتفق مع مرات التاجر اللي مات انها ما تتكلمش وادها فلوس. وجوزك راح فين؟ سافر، سافر لما هددته مرات التاجر اللي قتله. سافر فين؟ مش عارف. بس انت قلت انه سافر البرتغال. جايز. التاجر اللي قتله جوزك اسمه ايه؟ ما قاليش على اسمه. ومراته اسمها ايه؟ ما شفتهاش وما عرفش عنها حاجة، ده جوزي هو اللي قال لي على الحكاية دي قبل ما يسافر. ايه سبب الخلاف اللي بينك وبين جوزك؟ بيني وبين جوزي؟ ما فيش خلاف بيني وبينه. تعرفي واحد اسمه جورج؟ جورج؟ مين جورج ده؟ معرفوش. بس جورج كان بيتردد عليك بيتك وكان صديق جوزك. مين جورج ده؟ انا معرفوش، معرفوش. انا شفت جورج بيت توماس اكتر من مرة، ومعه واحد تاني اسمه سام. جورج كان على علاقة بتوماس وكان بيزور بيته، وانا حذرته منه. ليه؟ لانه انسان حقير ما عندوش اخلاق. اتكلم يا جورج. هي السبب. ايوه هي السبب. هي طلبت مني اقتل توماس جوزها. قالت لك ايه؟ في يوم رحت لتوماس بيته لقيته ساير وغضبان وعمال يزعق. انت عايز ايه مني؟ مش كفايه اللي عملته عشانك؟ ده انا لميتك من الشوارع، كان لازم تقدري اللي عملته. كفايه، مش عايز اسمع حاجه. اسكت. اسمعي، لو رجعت تتكلمي حرميك للشارع اللي جيتي منه. توماس يا صاحبي يا حبيبي. توماس، مش معقول كده. كده يا توماس. بس هدي اعصابك، بلاش فضايح ومشاكل. اهدوا يا جماعه شويه. هعاتبك كده؟ لا طبعا، هعاتبك كده؟ مش معقول. اسمع يا توماس، المفروض. مش عايز اسمع حاجه، عن اذنك. انا اسف، معلش. طول عمره قاسي ومعذبني ومش مقدرني. معلش. انا بقول لك ايه، انا شايف انك ممكن. ممكن ايه بس؟ ممكن ايه؟ عملت معاه المستحيل. مفيش فايده. انا وحشه. لا معلش. كتير كانوا عايزين يتجوزوني وانا رفضت وفضلته هو، وفي الاخر. معلش، انا هعرف ازاي ارجعه وهديه. مفيش فايده. خلاص انا قررت اسيبه واهرب بعيد عنه. لا، مش معقول. لا خلاص، مش ممكن. خلاص. لا ممكن قوي، بدل مش لاقيه في قلبه حنان وحب، لازم اعمل كده. الله الله الله، فكرتي في تصرفك ده؟ حاجه من اتنين، يا اما اهرب يا اما اقتله واخلص منه. الله. واخلص من حياتي كلها. بتقولي ايه؟ ايوه تقتليه. ايوه، وفي ناس كتير قلوبها طيبة وممكن يساعدوني. مين دول؟ انت. ها؟ انت يا جورج. انا؟ ايوه انت، ساعدني ارجوك، ساعدني وخلصني من عذابه وقسوته. ارجوك يا جورج، أرجوك. وإيه اللي حصل بعد كده؟ فضلت تغريني بالمال لكن أنا رفضت، لكن يظهر أنها شافت حد غيري وافق وساعدها في قتله. مين ده اللي ساعدها؟ واحد اسمه سام. لا لا، اللي حصل غير كده خالص. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جورج لما شاف دموعي عطف علي وقال لي هيخلصني من جوزي وقتله. ايوه قتله هو واحد اسمه سام ورمى راسه في البحر. كدابة كدابة. ايوه كدابة، وستين كدابة كمان. دي فضلت تغريني بالمال ما وافقتش، ورحت ازورهم لقيتها قتلة جوزها هي وسام. وايه دورك يا جورج؟ الخوف، الخوف شل تفكيري وسمعت كلامها ورميت راس جوزها في البحر، لكن انا ما قتلتوش ابدا، ما قتلتوش ما قتلتوش. اخيرا اخيرا استريحت القرية كلها من الجريمة، وتم حرق الزوجة في نفس الميدان اللي كانت متعلقة فيه راس جوزها، والناس كلها كانت سعيدة وهي بتشوفها وهي بتتحرق. اتحكم على جورج وسام بالإعدام، اتنفذ حكم الإعدام في جورج وجاري البحث عن سام. لكن تفتكر الناس هتنسى اللي حصل؟ بيه مش ممكن. ايه مالك يا صديقي؟ توماس توماس انت لسه حي؟ الله، ايه اللي جرى لك؟ ها فوق. شيء فظيع، شيء فظيع فظيع فظيع. توماس انت كنت فين؟ انا كنت مسافر. مسافر فين؟ كل الاسئله اللي حضرتك بتفكر فيها هجاوب عليها. انا عرفت مراتي في ظروف غريبه شويه. مراتي كانت شغاله عند والدي وكنت بعطف عليها، وخصوصا لما اشوفها بتعيط. كاترين كاترين، ليه دايما سرحانه ومهمومه؟ ليه؟ لان الحياه كانت قاسيه عليا. والدي اتجوز بعد موت امي وعشت في عذاب، واضطريت اهرب من قسوه مرات ابويا وانا عندي 15 سنه. انا عرفت حكايتك ومش عايزك تزعلي ابدا. اللي مصبرني على الحياه معاملتك الطيبه وحنان والدك عليا. والدي دايما بيوصيني عليك. انا مش عارفه لو ما كنتش لقيت واحد زي والدك كنت عملت ايه. كاترين انا عايزك تبتسمي، ابتسمي للحياه واوعى تفكري في الماضي. نفسي انسى الماضي، نفسي، بس ازاي احس ببهجة الدنيا وجمالها وانا محرومة من حنان الام وعطف الاب. هي وبعدين يا توماس؟ كنت بعطف عليها، ومع الايام اتحول العطف الى حب. توماس لا لا ارجوك، انا بحبك بصحيح، لكن انا مجرد شغال عند والدك. واتجوزتها في السر، وحطيت والدي امام الامر الواقع، وعرف والدي. ووالدك عمل ايه؟ قدرت اقنعه وبارك جوازنا، وانتهت المشكله اللي كنت انا خايف منها. لكن كاترين ما قدرتش تضحيتي وحبي. من حق أعيش واتمتع، والدك عنده فلوس كتير هيعمل بيها ايه؟ وفضلت اخد فلوس من والدي لغايه ما جه اليوم اللي حسيت فيه انها هتفرق بيني وبين والدي. حاولت افهمها وارجعها لعقلها. انا عايز ارجع لاهلي. ايوه ارجع لاهلي، وكفايه كده كفايه كده. ومات والدي وزاد الخلاف بيني وما بينها. فكرت اطردها، لكن رجعت وفكرت في مصيرها. وجه مره جورج زارني وسمعني وانا بتخانق معاها، وخرجت وأنا متضايق وغضبان، وسمعتها مرة وهي بتتكلم مع جورج. نفسي أخلص منه، نفسي أخلص من توماس جوزي. ساعدني يا جورج، ساعدني. وعرفت حقيقة اللي هي بتفكر فيه. وجه يوم جورج وقال لي: توماس يا صاحبي، أنا عندي فكرة. فكرة إيه؟ أقول لك يا سيدي، نعمل حفلة صغيرة. أيوة، حفلة صغيرة ناكل ونشرب فيها، وبالمناسبة دي نصالحك على مراتك. هي اللي قالت لك كده يا جورج؟ توماس يا صاحبي، أنا عايز أقول لك إنها ندمانة. أيوة ندمانة قوي، ومقدرة جميلك، ونفسها تنسى كل الخلافات اللي بينكم. طيب قول لي، أيوة، الحفلة دي هتكون فين؟ زي ما أنت عايز، في بيتك أو بيتي، في المكان اللي يعجبك يا توماس. هيه، وحصل إيه بعد كده يا توماس؟ رجعت يوم من شغلي لقيتها مرتبة كل حاجة وقالت لي: أنا دعيت جورج وواحد تاني اسمه سام علشان الحفلة. فهمت، وحسيت في عينيها بالغدر. وجه جورج وسام، وفهمت لما لقيتهم جايبين معاهم إزازة خمرة. اشرب اشرب يا توماس، اشرب يا راجل، اشرب وانسى اللي حصل. كنت حريص جدا وفهمهم، عشان كده انا ما شربتش. كان كل ما يدوني كاس اعمل نفسي هشربه، واخرج بره شويه وارميه، واعمل نفسي دايخ ومش طبيعي. وكان لازم اتصرف وانا شايف الغدر في عينيهم. طلبت من جورج يخرج يشتري ازازه خمره، وخرج. وخرجت مراتي بره، وضربت سام بكل قوتي، اغمى عليه، شوهت وشه، وخرجت بعيد. دخلت مراتي ولقيت المنظر، ودخل بعد منها جورج. الخمره هيئت لهم ان المقتول هو انا. فضلت واقف اتفرج عليهم، والباقي افتكر ممكن انت تعرفه. وعملت ايه مراتك؟ الخمرة لعبت براسها وراس جورج، وفصلوا الجثة عن الراس، وهم فاكرين اني انا، ورمى الراس في البحر. وهربت بعيد وغيرت هدومي وشكلي، وفضلت مستخبي لغاية ما حكموا عليها وعلى جورج. وشفتها بنفسي وهي بتتحرق، وعرفت ان جورج حكموا عليها بالإعدام. يعني انت اللي قتلت سام؟ كان لازم أدافع عن نفسي وسط نيران الوحوش السهرانة. على العموم، أنا دلوقتي حياتي ما بقالهاش قيمة. موتوني، احرقوني، المهم استريحت. استريحت وقضيت عليها، وريحت الناس من شرها وطمعها وحقدها. أغرب القضايا، أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.